وصالك على العشيق يا ام الغيت قولوا لا لا غيت مولاتي وصالك على العشيق يا ام الغيت قولوا لا لا غيت مولاتي على العشيق الكاوي كيفي بنار البنات مهما يقول خمدت نار وطفات غير ينظر زين الخوضات كايراها شعلات وقدات حتى عاشق مسكين ما اصطاب منام ولا قوت غير يشاهد الريام كايشاهد بيبان الموت والزين على المملوك ليسيرتهم سلطان كي جورو يعدل يا معطاتو ونفس يروقاتي نسعى رضاه وقف في الباب ولا نقول مليت قولوا لا لا غيتا ولا شكيت جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت قال يا ناسي قولوا لا لا غيتا رانا بك كان صغات رفي على فريد هواك وغيتيه قال لي بجواك سلبتيه ارحميه بقبلها يا الغالية قبل يفوت الفوت بلطفة وضرفة مع البقاء وعقل متبوت والطيبة والتمييز والعقل والفهم والتبيت ما كيف غيتا يا ريم غيتا عويت قلبي قام شافك تاخذي بداتو وانتي سالباداتي بشهادة القديد والوفراء والجبين والتيت قولوا لا لا غيتا العواتق حبك وهواك ساكن الدات الدات فانية ما تقوالتيه والعقل بجمالك حسيه بالبهى والسر ملكتيه الطفا وضرفا مع البقا وعقل متبوت والطمطبة والميز والحياة والزين المنعوت ما كيف غيتا يا ريم غيتا عويت قلبي قام شافك تاخذي بداتو وانتي السالباداتي بشهادة القديد والوفراء والجبين والتيت قولوا لا لا غيتا ولا تفيد جود بوصالك على العشيق يا ابو زرانات تمايا بالهوا في دوحات ولا قطيب من الريحان حكيت أورايا حامل هاليت من بطال بني عبس عنيت ظهر ونبايو من الطام بها ما بين سروت والغرة كان جم الصباح وظلام الليل تيوت وجبيني حيار مني رحت يحساب دون شك البضر بوصفو مع نعاتو ديما في الليل تنباتي مغني على الشمع بنوارو وعليه ما استغنيت قولوا لا لا غيتا ولا سي جود بوصالك عام عشيق يا ام الغيت قولوا لا لا غيتا ولا سي سيدي غرة كنزهرة لاحت بين النجوم ضوات ولا بروق تحت الحلة شارت المعاصم مهما رارت قال يا سيدي غرة كنزهرة لاحت بين النجوم ضوات وقواس دوك الحواج لي سخطات العيون عواليه جعبات دون خمرة سكرت وسحات تقول في علم السحر عنها يا كرواروت والورد يضل يقول للخديد ياك حنا خوت يكذب هو بيناتهم شتا الخد خير وعليه سيوف الهند ضلاتو والخال زاد لي عاتي نقطع عن برية في التجنار هاك داريت قولوا لا لا غسام ولا سين جود بوصالك على العشيق يا أم الغيت قولوا لا لا غسام ولا سين سيدي عجب العجاب هذا التلجنار على الوجنات والنار في الخدود قليبي حرقت حرها في حشايم ورت وتغور بالدور من بيت والمعطس كابرني وصوت عدبي ما كيف وصوت والريق من الصبال معتقى أو تقول يفوت والجيد حسين من جيد كل خنتا ولد الغزال يضيل من طلاب شوشاتو هو سبب تشتاتي عتنون والغبيبة هلت قوس الهلال شكيت قولوا لا لا غسام ولا سين جود بوصالك على العشيق يا أم الغيت قولوا لا لا غسام ولا سين يا ناسيدي وضعوض كاسوار في حجاب من التياب نحضات ولا بروق تحت الحلة شارت المعاصم مهما نارت تيهت العقول وحارت وكفوف حريرية مخضبة كتهدي بشنوت والصدر رويض حارصو ميقض ما هو مشموت حاضي تفاحه مرضى بشمته ويقول من ملك شي تفاح يماتلو يهاتو مضرات راهم قلاتي نعض في عضة ونقول من المحاين بريت قولوا لالا غيتا مولاتي جود بوصالت على العشيق يا ام الغيت قولوا لالا غيتا مولاتي وتفي فحات رفعوا القميص بحال شي الويمات محلى منين قالوا هنا طليت في خيار الهنون وجيت جحت ومشى عقلي وفنيت البطن والسرة باهي حكيك عجيم نبوت والخسر تقول شكيت له بهمتيت المبتوت لكن فهمته ما أقوى المرتا الرداف هالت ومالت بتقولها ومرتته وعياب دلحم العاتي وفخط صفية ترضاني والصاق به مسقيت قولوا لالا غيتا مولاتي جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت قال يا سيدي والساق كسب اللار وروح دات به نسقات من خمر الغرام العدبي وروات والقدام بزوج رنيجات لو تراحين مشات وجات مشيات حلف إلا حميمة بتيه البهوت ضبيات استاضيلات مايلت بالغيوان ليوت اللي صدفته ما يصيب في التون ويقول ما يناوي مد العويت قفته ويضوق كاس مشواتي ويميل كيف ملت بكاس شراب الهوى وغنيت ونكيت لامس حسودي وعداتي قعت الهوى وجميع اللايمين عاديت وبحالة الغرام حلات حياتي هجرت ناسي وقناعت باللي هويت ورضيت ورضاني وصيف مع زلتي ولا يوافقني مولايا فشاي نخطيت جمعت به شملي بعد شتاتي خلعت العذار في محراب الهوى وصليت وبرايق الخمر تركع لصلاتي كان بنطق ونقول إلى انطقت ودويت ألا لغويت كاسهتي من المرشف نرشف هداك غاية الغيت ألا لف وجناتك جناتي يا مشي من العواتق يا تريت البيت نظرة في صورتك هي راحتي ولا يخلصها مال كتير يا ام الغيت محلى ساعة تضلي وتباتي مسالية والخاطر هاني بغير تلفيت باقي نمجد بهاك في ماياتي عاد وجهت فكاري للمديح وبديت وسلامنا على الشرفة سادتي من دريس بن علي إلى جنيت وعصيت ضني في خالقي يغفر سياتي ولا يواخذني مولايا